كان عنده فيروس سي، فيروس سي في كبده، وكان بيعمل تحاليل قدامي وكانت بتبقى انزيماتها عاليه جدا. سبحان الله، مره راح يعمل تحليل عند استاذ من اساتذه الكبد، طلعت التحاليل كلها سليمه تماما. استاذ الكبد بقى مشغول بيقول انا عمري ما شفت كده في حياتي. لا، مع ربنا مفيش بقى، مع عطاءات الملك العظيم الموضوع مختلف يا جماعه. يا رب محتاجين لك يا رب. حسبي الله. يعني ايه حسبي الله؟ حسبي الله يعني كفايه عليا انت يا رب، مش عايز حاجه، ما عدتش عايز لا قريب لواء ولا قريب ضابط ولا فلوس ولا ملك، مش عايز حاجة، انا كفاية علي انت، انت يا رب كفاية علي. عثمان بن مضعون لما رد جوار المشرك اللي كان في جواره قال له ايه؟ قال له جوار الله اعز. فلما ضربوه على عينه فالمشرك بيعاتبه قال له ان كنت لغني عن هذا، قال لعيني السليمة لفقيرة الى ما اصاب الاخرى في الله. واحد حاسس، واحد عارف يعني كفاية علي ربنا. سيدنا محمد ربنا قال له لو كله تخلى عنك، لو كله سابك، لو كله تنازل عنك، فإن تولوا، لو كلهم باعوك، فقل حسبي الله كفاية علي ربنا. سيدنا إبراهيم لما كله باعوا حتى أبوه وأمه باعوه، قال حسبي الله وهو بيترمى في النهر. يا جماعة حسبي الله ديت، حسبي الله زي ما قلت لك كده، أنت عارف أنت بتكلم مين؟ ده أنت مش ابن وزير ولا ابن باشا. والله يا جماعة احنا لو فهمنا الموضوع صح، لو فهمنا الموضوع صح، لو عرفنا الموضوع بيدار منين، إزاي بيدار من فوق 7 سماوات، هل أنا عرفت أن ربي الله؟ حسبي الله ونعم الوكيل. يعني إيه نعم الوكيل؟ نعم الوكيل دي كلمة ما تتقالش غير لو أنت مجرب الشخص ده. يعني إيه؟ يعني نعم الرجل فلان، إيه رأيك فيه؟ نعم الرجل. طب وأنت عرفت منين لابد عملته وعرفت موقف الرجولة بتاعته؟ نعم الوكيل دي معناه أنك مالي إيدك قوي، أنك عارف. يا رب ده أنا ياما ياما شفت اللي توكل عليك اديته إيه، يا رب أنا شفت لما رفعت لك إيدي بافتقار اديتني إيه. نعم الوكيل. المحامي بيتسمى موكل، بيوكل محامي، يعني واحد هيرجع لك حقك لو دفع عنك، ربنا هو اللي يرجع لك حقك لو دفع عنك سبحانه وتعالى. حسبنا الله ونعم الوكيل. ربنا خلق الانسان كده ضعيف، ضعيف قدام كل حاجه، بيخاف من دور السخونيه والحمى زي ما بيخاف من الزلزال، بيخاف من الميكروب اللي محتاج يتكبر الاف المرات تحت الميكروسكوب زي ما بيخاف من الاسد. ليه؟ ضعيف قدام كل حاجه، من اصغر حاجه لاكبر حاجه. ليه؟ عشان يقول له تعالى، تعالى لي، تعالى لي وقف على بابي وقول لي انك محتاج لي، تعالى لي وانا خليك تواجه الحياة بقوتي مش بضعفك، تعالالي وانا خليك تواجه الحياة بغناية مش بفقرك، تعاليلي وانا خليك تواجه الحياة بقدرتي مش بعجزك، تعالالي وانا خليك تواجه الحياة بعلمي مش بجهلك. يا اخوانا احنا فقرنا وضعفنا ده اكبر نعمة ربنا مني بها علينا في حياتنا. عارفين ليه؟ ربنا خلقنا ضعف في كل شيء عشان نتوجه له في كل شيء، ضعف في كل وقت عشان نقول له يا رب في كل وقت. خلق كل ذرة فيك محتاجها له عشان لما تقول يا رب مش لسان واحد اللي يهتف، كل ذرة في جسمك يبقى ليها لسان يهتف ويقول يا رب. خلقك من طين لان الطين ده افقر حاجة، افقر حاجة، حاجة فقيرة مفيش فيها اي حاجة، لا حتة ذهب ولا شجرة، طين. واعجز حاجة ما هيش حاجة، ما هيش صخرة، ما هيش جبل، طين. خلقنا من حتة الطين ليه؟ عشان نستغيث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقول يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اصلح لي شأني كله. ليه؟ طب ما ربنا يصلح لك الحاجات الشديدة ويسيب لك السهل تبقى انت تصلحه. يا رب انا ما اقدرش اصلح حاجة، انا يا رب عاجز امام كل حاجة، انا يا رب ما اقدرش اشيل 1000 كيلو واقدر اشيل 5 كيلو، انا ما اقدرش اشيل حاجة، انا عاجز تماما. ولا تكلني الى نفسي طرفة عين. عارفين الدعاء ده يا جماعة يعني ايه؟ يعني يا حي يا قيوم يا من انت قائم على كل شيء. امبارح صاحي من النوم فتحتنا ناس بيشغلوا قرآن، صحيت من النوم على قول الله أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. حسيت يا جماعة بنور والله العظيم، نور، إن كلام ربنا ده نور. أنا صاحي على اسم الله القيوم سبحانه وتعالى، يا من أنت قائم على كل شيء برحمتك أستغيث أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أصلح لي شأني كله، أصلح لي كل شيء ولا تكلني الى التي افسدت علي كل شيء. عرفت ان ربنا هو اللي بيده كل حاجة سبحانه وتعالى. يا من تقدير يا رب. عايزين نعرف قد ايه عظمة قدرة ربنا، قد ايه عظمة خلق ربنا. يعني ايه الخلق يا اخوانا؟ خلق الله ده من الحاجات الرهيبة. ربنا يا اخوانا خلق، يعني ايه خلق؟ خلق يعني ما كانش في حاجة اسمها ايد ولا كبد ولا اعصاب ولا مخ